إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا أقول لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان حياة السعداء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أهل التوحيد، أن يجعل أهل السنة والجماعة في كل بقعة من بقاع الأرض سعداء في الدنيا وفي الآخرة. وكما هي العادة أوجه وألفت الانتباه وأقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، إن حلقة الليلة غاية في الأهمية أو من الأهمية بمكان. وقد وعدنا بإذن الله جل وعلا أن نتطرق إلى حلقة غير اعتيادية أو بمعنى آخر غير تقليدية، ولذلك أثرت بإذن الله جل وعلا أن أضرب على وترها. لماذا؟ لأن السواد الأعظم الذين يتحدثون في هذا الجانب البعض ربما تركها والبعض ربما مر عليها سريعا، لذلك آن لي بإذن الله جل وعلا أن أضرب عليها ضربا يوضح المناط منها. قلت بإذن الله جل وعلا إنني انتهيت في الحلقة الماضية من آداب الجماع، وقلت إن آداب الجماع إنما تقيد في النقاط التالية: الأولى في استحضار النية، الثانية في التسمية، الثالثة في الاستتار، ثم إني أربط الماضي بالحاضر فأقول بإذن الله جل وعلا: وإذا ما التقى الزوج بالزوجة على كتاب الله جل وعلا وعلى صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من باب قوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما في سورة البقرة، وأيضا كما هو وارد في قوله جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من هذا الباب قلت على الاثنين في هذا الباب، وأنا أتحدث في نهاية الآداب التي تحدثت عنها بالنسبة لآداب الجماع، قلت عليهما أن يكثر من الدعاء لرب الأرض والسماء أن يرزقهما الله جل وعلا الذرية الصالحة. أكرر تارة أخرى على الاثنين أن يكثر من الدعاء لرب الأرض والسماء أن يرزقهما الذرية الصالحة التي تقر الأعين بها في الدنيا وفي الآخرة. وقلت فإذا ما خرج الدعاء من قلب الاثنين وكان مضبوطا بضوابطه قائما على شروطه وآدابه، فإن الله جل وعلا يستجيب دعاء الزوجين، بخلاف الآخرين. مثلا إذا ما التقى رجل بامرأة على الطبل والزمر والموسيقى وغير المباحات بل المحرمات والعياذ برب البريات، حينئذ لا يراعي أمره ولا يذكر ربه جل وعلا ولا يتقي الله جل وعلا، وكذا هي ربما رقصت وهي شبه عارية أمام القاسي والداني، أمام القريب وأمام الغريب، فكان الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، فتأتي ذرية لا تتمخض إلا عن النصب والاحتيال والإجرام والغيبة والنميمة والكبر والظلم والبهتان والفساد وما شابه ذلك. أما الرجل الصالح مع المرأة الصالحة مع الإلمام بالذكر في هذه المسألة مع الإلحاح في الدعاء على رب الأرض والسماء أن يرزقهما ذرية صالحة، فإن الذرية التي تأتي إنما هي ذرية مباركة، ولم لا؟ وإن الأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إني أحبك في الله شيخ محمد. والله أحبك الذي أحتني من أجله وأسأل الله أن يحبك يا حبيبي. أقسم بالله العظيم إحنا نفسنا يعني نقبل إيديك أنت والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، ونفسنا أنا مش مصدق الناس والله. أنا حبيبي خدها قاعدة، أنا خادم لك ولإخوانك من أهل السنة والجماعة. العفو يا عم الشيخ، العفو، بارك الله فيك ونفع بك الأمة الإسلامية يا رب. أسأل الله أن يبارك في عمرك. عم الشيخ والله في ناس حكينا لهم وكلمناهم عن يعني موالد زي السيد البدوي ناس زي كده يعني فمش مقتنعين وناس سامعين حاليا يعني. فاحنا عايزينك تقول حقيقه للسيد البدوي بتاعهم دوت عشان يتاكدوا منه. ستسمع اجابه تقر بها عينك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ حي الله الطيب. اني احبك في الله. احبك الذي احتني من اجلي احبك الله. في سؤال والله يا شيخ عايز اقول لحضرتك عليه. على رأسي. يعني خلي صوت التلفاز يعني خافت شويه. في بعض الاخوه يا شيخ بيوزع ورق بيقول جاي من الحرم المكي. وبعدين بيقولوا ان امام الحرم رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا ده بقول لك خادم الحجره واسمه احمد. لا لا لا ركز معايا ركز. بقول لك خادم الحجره واسمه احمد ولا في احمد ولا في غيره. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا مستر محمد؟ اهلا بالطيب اهلا بالحبيب. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وجزاك بمثلي اسال الله ان يحفظك. الله يكرمك. تفضل. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على ما تقدمه للاسلام والمسلمين. واسال الله ان يبارك في عمرك وان يجعلك من المدافعين عن هذا الدين. امين يا رب. امين. بارك الله فيك ونفع الله بك الامه. امين امين. وجعلني خادما لك. الرحمه نورا مباركا. واسال الله ان يجعلك نورا في الدنيا والاخره. يعني هدايه. تفضل. الله يكرمك. أشهد الله أنني أحبك محمد الله. وأنا خادم لك ولإخوانك في الله. الله يكرمك. وأنا في غاية السعادة أن أتحدث مع حضرتك يعني والله. والشرف لي يعني أن أنا أحدثكم. بعد إذن حضرتك يا شيخ محمد. تفضل يا حبيبي. بعض الأسئلة بس. تفضل. شكرا. أول سؤال، ما حكم الطرق الصوفية؟ حاضر. وهل كان هناك طرق صوفية في عهد الرسول؟ حاضر. وكيف ذلك؟ وكيف؟ وكيف ذلك يعني؟ حاضر. وما حكم دعاء القنوط بالنسبة في صلاة الفجر؟ حاضر حاضر. طيب انتهت الأسئلة؟ طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك أبا عمر وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يجعلك من الربانيات الصالحات. اللهم أمين. اللهم أمين. بارك الله فيك. شيخنا لي سؤال. هذا السؤال عن دعائي امرأة عمران الذي قالت فيه رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. أيوة. هل من السنة أن تقول كل امرأة حامل هذا الدعاء؟ والله العظيم ده في الحلقة بتاعت اليوم. سبحان الله. وتحياتي لأهل بيتك أقرئهم مني السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله يبارك فيك وأن يسلمك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أدخل بعد إذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالحبيب. أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني من أجلي يا حبيبي. بالله يا شيخ أسألك سؤال حضرتك. تفضل. بالله يا شيخ ادعي لي لأن أنا يعني لي 15 سنة متجوز. وربنا ما وربنا ما ردش يعني بالخلفة وكده. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة كما رزق زكريا بيحيى. آمين يا رب. آمين يا شيخ. جزاك الله ألف خير. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمد؟ أسأل الله أن يبارك في عمرك. ربنا يثبتك ويحفظك يا رب. آمين. ولك بمثل. ممكن أقول لحضرتك رؤية لحضرتك وسؤال؟ أمري. أنا شفت لحضرتك رؤية. نعم. من فترة إن أهل السنة كلهم شايلين حضرتك على رأسهم من فوق وكلهم كانوا بيقبلوا يدك وكانوا بيقولوا الله أكبر. أسأل الله أن يجعلني خادما له. أسأل الله جل وعلا. فأنا والله يا أختي عشان تعرف الحقيقة والله لا أساوي التراب، لا اللي بتطئيه ولا اللي هم بيطئوه ولا المشايخ بيطئوه، وأنا أحط من التراب اللي بيمشي عليه الأطفال. ربنا يبارك فيك يا شيخ ويعزك بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا منتقبة، ممكن ينفع؟ نعم. لو حد يتقدم لي بس هو مش ملتحي مثلا وعلى دينه. نعم. وخلق يعني عنده أخلاق، ممكن أن أنا وافق عليه ولا لازم أن هو يبقى ملتحي؟ حاضر، أعطيك الإجابة شافية إن شاء الله في الحلقة. ربنا يبارك فيك يا شيخ. على رأسي. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. أقول بإذن الله جل وعلا حينما أخرج من النقطة الأولى قلت ومن ضمن هذه الآداب أن يكثر الإثنان من الدعاء لأن الأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة ولأن الأرض الخبيثة لا تنبت إلا خبثة، فكما أن الصالح يلتقي مع المرأة الصالحة على الكتاب وصحيح السنة، عليهما أن يكثر من الدعاء لرب الأرض والسماء أن يرزقهما الذرية الصالحة التي تقر بها الأعين، وخاصة والمسلمون يعيشون في أزمة ما بعدها أزمة، والمسلمون بحاجة إلى أطهار، إلى أبرار، إلى أتقياء، إلى أنقياء، إلى رجال، إلى شجعان، لتحرير أرض المسلمين من الأعداء، ولتطهير المقدسات من أيدي الملاعين، ولإعادة الثقة لأبناء الأمة في دينها بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقول إن الأسرة الصالحة تتمخض عن الصالحين، بمعنى أن الرجل الصالح مع المرأة الصالحة لو رزقهما الله امرأة صالحة، امرأة لا أقول رجالا بل امرأة صالحة، كانت قواما وكانت نواة لبيت يتخرج منه ربانيون بإذن الله جل وعلا. كما أن الأسرة الصالحة لو تمخضت عن رجال وعن نساء فإنهم وإنهن بإذن الله جل وعلا يصيرون ويصيرن من الربانيين ومن الربانيات في هذا المجتمع الذي طغى فيه الفساد وظهر فيه الظلم وظهرت فيه العربدة وظهرت فيه الفرق المريضة التي تنخر في الإسلام وفي أهل الإسلام كالروافض قبحهم الله وغيرهم، وكما ظهر فيها أهل الضلال من الذين تدنوا في الطرق وما شابه ذلك، أسأل الله العفو والعافية. أيضا فإن الأفكار دارت ما بين الغلو والتفريط، ما بين الغلو لبعض الجماعات وما بين التفريط لهؤلاء الذين عبدوا الأموات من دون الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزق كل امرأة صالحة، أن يرزق كل رجل صالح ذرية طيبة مباركة ترفع راية التوحيد عالية خفاقة في الأقطار والأمصار، في البلاد والعباد، في أمريكا، في أوروبا، في بلاد العرب، في كل مكان. أسأل الله ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت إذا ما دعا الاثنان فإن عليهما أن يعلم أن الدعاء عبادة، ليس لمجرد الدعاء بل إن الدعاء عبادة، لا تصرف العبادة لغير الله جل وعلا. بمعنى أنا بأكد على هذه بالذات في حلقات الكثيرات، بمعنى أن المرأة لا تقول مثلا يا بدوي، يا عباس، يا فلان، يا علي، يا حسن، يا حسين، افعل لي أو ائتني بذرية أو أريد منك كذا، والله إن حسنا لا يملك شيئا، وإن حسينا لا يملك شيئا، وإن عليا لا يملك شيئا، وإن أحدا من البشر لا يملك شيئا، بل إن كل شيء بيد الله. ولولا ذلك ما قال ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا الله جل وعلا ما جعل الدعاء إلا له وحده، ولا يستطيع مخلوق أن يكشف الضرر عن مخلوق آخر، بل إن الأمر كله بيد الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز أن يدعى غير الله جل وعلا. لذلك على الرجل المعتدل الطاهر على المنهج مع زوجته الطاهرة النقية على المنهج أن يكثر من الدعاء أن يرزقهما رب الأرض والسماء الذرية الصالحة. قلت والدعاء عبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا، فإن استحضر الأمر وأكثر الدعاء فإن الله جل وعلا حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده خائبتين صفرا، والله جل وعلا يرزق الموحدين الذرية الصالحة. ولذلك إذا عدنا إلى السلف فإنهم لما فقهوا فقه الدعاء وأكثروا من الدعاء رزقهم الله جل وعلا الذرية الصالحة. أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك كثيرا، وبالفعل خرج الله وأخرج من أصلابهم من رفع راية التوحيد في الجزيرة العربية وفي العراق وفي مصر وفي سائر البلدان وفي الصين وفي التركستان وفي بلاد الممالك، حتى جعلوا الراية عالية خفاقة وكانت العزة للموحدين بإذن رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياك الله. وعليك شيخنا. حي الله الطيب، أسأل الله أن يبارك فيك. الله عز وجل أنه يحفظك ويبارك فيك شيخ الأمة الإسلامية. أسأل الله أن يبارك في عمري وأن يجعلك من الربانيين. آمين. شيخ دي عندي سؤالين بس. تفضل تفضل. السؤال الأول: شو حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟ طيب حاضر. والسؤال الثاني يا شيخ، يعني والله الأمة الإسلامية مبتلى الآن بكأس العالم. أي نعم يا شيخ، والله يعني حتى إحنا الملتزمين يعني في مشكلة للأسف. ولا ما حضرنا كأس العالم نحضر شغلات ثانية مش منيحة، فشو نسوي يا شيخ؟ للأسف، رغم أني والله يا أخي ما هي مباحة للمشاهدة، لأن الضوابط خالية. هأركز على إن شاء الله. حاضر الشيخ، بس في عندي شغلة ثانية. تفضل. بالله عليك يا شيخ تدعي لي أجيب علامة كاملة في التوجيه، بالله عليك يا شيخ. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك النجاح وأن يجعلك من المتفوقين. أسأل الله أن يمكن لك وأن ييسر لك كل عسير وأن يجعل لك الحزن سهلا. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. أهلا بالحبيب. ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا. أسأل الله أن يجعلك من الصالحين وأن يبارك لك في أهلك وفي كل ما أتاك. بحبك في الله. وأنا أحبكم أكثر. الله يبارك في عمرك ويرفع قدرك يا شيخنا. ولك بميت. عندي بس سؤال. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. لو واحد بيجيب العيش من الفرن وبغرض بنية ان هو يحطه للبط او للحيوان بعد اذن حضرتك يعني. هل ده في شبهة يا شيخنا ولا في حاجة؟ لا ابدا ابدا ابدا، دي يعني دي بداية يعني ابدا، وهوضح باذن الله. طيب ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا. تحت امرك. نسألك الدعاء يا رب. ربنا يبارك في عمرك. لك البركة والسداد والتوفيق. حفظك الله، جزاك الله خيرا. قلت باذن الله يتجلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. نورت يا شيخنا الغالي. أسأل الله جل وعلا أن ينير دربك وحياتك وبيتك وكل ربنا يحفظك ويطول في عمرك وبرك في عمرك. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حياتك سعادة وألا يبتليك. أسأل الله أن يبارك فيك يا شيخ محمد. أنت غايز العالم كله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا شوكة في قلوب اليهود يا رب، وفي قلوب آمين. الصليبيين المتطرفين، وفي قلوب القديانيين والبهائيين والطرقيين. والله ربنا يوفقك. ربنا يبارك في عمرك وينصر دينك. أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. يا رب يبارك في القناة المباركة. أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ العاملين عليها والقائمين عليها. ربنا يحميك ويحفظك. سلامي. وبعد عنك الناس الوحشين يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا عم الشيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. يبارك في عمرك يا رب ويديك الصحة. جزاك الله كل خير. أنت وكل الشيوخ القائمين على البرنامج يا رب كده وطول عمرك ووسع عليك. أسأل الله جل وعلا يحفظك أنت وأهلك وكل مالك. يا رب ادعي لأخويا يا عم الشيخ، ربنا يصلح له الحال ويرزقه. أسأل الله أن يصلح حاله وأن يرزقه. ورزقنا بالأزواج الصالحة أنا وأختي. أسأل الله أن يبارك لك في أختك وفي كل مالك يا رب، إن شاء الله. رزقنا من الأزواج الصالحة وبارك في عمر أبي وأمي يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. يا رب يبارك لك يا عم. سلمي سلمي. طب أمي عايزة أكلمها. على رأسي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجة، تفضلي. ازيك يا ابني؟ ربنا يبارك في عمرك يا حاجة. الله يرضى عليك. ازيك يا والدتي؟ الله يخليك. ربنا يبارك فيك. ربنا يرزقهم بالأزواج الصالحة. اللهم أمين. أسأل الله جل وعلا أن يقر عينك برؤية الأزواج الصالحين لهم إن شاء الله. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم رامي بحكي من بريطانيا. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا يا أم رامي. الله يبارك في كل القائمين على قناة الرحمة ويحفظها يا الله. ربنا يثبتك ويحفظك ويبارك في رامي. والله العظيم أنا إلي 6 شهور كل حلقة كل برنامج أحاول أتصل أول مرة، حتى أنا يعني متفاجأ أنه مشي معاي الخط. أسأل الله لك التيسير في كل أمر. نعم والله يا أخي بدي أسأل. أنا حلمت 3 أحلام متتابعة. خير. الأول بقرأ في سورة التوبة. نعم. وبعد فترة كنت أفكر يعني أسماء الله العظمى، أسماء الله العظمى كلها حسن. فشفت سورة الإخلاص يشع ضوء خلفها. وبعد فترة بقرأ بسورة الناس. ها. فالله أنا يعني أحيانا بتحير وما لقيت حل يعني إيش بتعني هاي كلها بس بقرأها كلها استعني. والله يا أختي هو التعبير سهل جدا، لكن ما أردنا ذلك أبدا حتى لا يختلط أمرنا بأمر الدجالين أو المرتزقة في هذا الباب. وأنا رايح صدرك بإذن الله في الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله. قلت بإذن الله جل وعلا وعليهما أن يخلص لله جل وعلا في الدعاء حتى يرزقهما رب الأرض والسماء، لأن الأمر كله بيد الله. ومن جملة الآداب في هذه القضية التي أتحدث عنها أي في آداب الجماع أن أذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت يعني رفضت، فبات غضبان، مفعول به منصوب الفتح، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. الحديث متفق عليه. لكن يبدر سؤال، امرأة تقول أنا مريضة أو نفسي تعبانة جدا أو عندي ألم في هذه الليلة ودعاني زوجي، هل أكون عاصية؟ لا، لأني سمعت الإجابة التي أتتني من بعض الفضائيات وحكت لي الأخوات عن ذلك. لا لا لا، القضية مش والعياذ بالله قضية هجوم، وقضية الإسلام يجعل المرأة والعياذ بالله كأنها يعني شيء غير آدمي. أبدا، المرأة إنسانة لها مشاعر لها عواطف تصح وتمرض كشأن الرجل تماما بتمام، بمعنى أن المرأة لو أصيبت بمرض نفسي سريع أو مفاجئ أو أصيبت بألم أو مغص أو كانت مريضة، فهل على الزوج أن يطلبها؟ أبدا أبدا. ربما يقول قائل هذه من إجابة الزغب، أبدا، سأتيك بالإجابة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لما سئل هل يقع على المرأة إثم إذا امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها أو لمرض ألم بها، يعني مرض ألم به أو حالة نفسية عابرة تعبانة متضايقة حصلها ظروف يعني في شيء تعبها جدا وجي الزوج قال لها طلبها فأبت غصب عنها تعبانة، هل عليها إثم؟ أبدا. شوف الإجابة، يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه، ولكن ولكن مرة ثانية، ولكن إذا كانت مريضة بمرض نفسي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه، يعني مثلا يا أخ افرض حصل عندها مصيبة، حصل لأخيها مصيبة، لأختها مصيبة، هي في أمر أحزنها جدا في هذا اليوم أو مرض عندها فكانت لا تتمكن من مقابلة الزوج معه، أو مريضة بمرض جسمي، فإن الزوج في هذه الحال، ده كلام ابن عثيمين، فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب منها ذلك. بقى إنسان يخلي عنده إنسانية، هو اللي يجب يكون عنده إنسانية أهو. فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب منها ذلك، هو يتخيل أخته في هذا المكان، يتخيل أمه، يتخيل ابنته. الإنسان مشاعر عواطف أشياء بتؤثر في المرض، المرض يا جماعة عافى الله الجميع أهو. لا أهو، فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب منها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وأكد لا ضرر ولا ضرار، وعليه أن يتوقف وأن يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر. يا أخي لا تضرها ولا تضر نفسك، هي أتاها مرض نفسي عابر، ارحم ارحم وربنا يرحمك. انت كذلك لو اصابك شيء نفسي عابر او عندك مرض هي بتتحملك ولا تتكلم ولا تشكو، فكن كذلك معها. وده من فتاوى الحقوق الاسلامية للشيخ محمد ابن صالح العثيمين. نيجي لنقطة اخطر منها بقى، المعلوم ان من مقاصد الزواج الاولى الانجاب، لسه بتكلم برضو عن الجماع، الانجاب. واحد لك انا بدي اتزوج انسانة بس لي شرط، لا اريد انجابا، مش عايز ذرية، مش عايز ذرية، مش عايز أتخلف، أنا عايزة تيجي ما تجيبش عيال. الله، ليه؟ يقول لك أنا مش عايز، أنا ما أحبش العيال. معلوم أن من المقاصد، يعني من مقاصد الزواج الأولى الإنجاب يا جماعة، هل هذا يجوز؟ قطع النسل مطلقا؟ برضو سئل الشيخ رحمه الله عن قطع حكم قطع النسل بدون عذر، وما الأعذار التي تبيح ذلك؟ فيه أعذار؟ عرفها لنا. هل يجوز ان يقطع النسل مطلقا؟ يقول لا مش عايز خلفه، مش عايز اولاد. نسمع الاجابه كما قال الشيخ، قال قطع النسل قطعا نهائيا قد صرح العلماء بانه حرام. يعني يا جماعه ان انا اقول قطع نسل نهائي ما اجيبش عيال خالص ده حرام، صرح العلماء العلماء كلهم بانه حرام، لانه مخالف لمقاصد النكاح، ولأنه يضاد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، إلى آخر حديث وردة في هذا المضمار. ولما في ذلك من الذل للمسلمين، لأن الكثرة إنما هي عز بإذن الله جل وعلا، وبخاصة إذا كانت الكثرة قائمة على الفهم والمنهج والعلم. أما إذا كانت الكثرة هي المستوحاة عند البعض من أن الرجل مع المرأة تأتي ذرية طويلة عريضة لا تتعلم، لا تركع لله ركعة، لا تسجد لله سجدة، مجموعة حرمية، نصابين، اختطفوا الشنط في الشوارع، سيوف، سنق، مطاوي، إجرام، بلطجية، هذه لا نريدها، أعوذ بالله من شرها، نعوذ بالله من شرها، ولمنتشرة في الأمة الإسلامية الآن، نعوذ بالله من شر هذا الجهل. أما البيئة التي نريدها، نريد صالح ونريد صالحة، نريد أناسا على المنهج، نريد ذرية واعية قائمة على المنهج تمضي على الأوامر والنواهي، والزواج أي تأتمر بالأوامر وتنتهي بالنواهي وتنزجر بالزواجر، وعلى علم وفهم حتى تستطيع أن تكون على قدر المسؤولية في مواجهة اليهود وفي مواجهة أعداء الله على ظهر الأرض. الأمة الآن مليار ونصف، مليار ونصف، ولكن لا وزن له ولا قيمة، ولا قيمة. مش دي الذرية اللي احنا محتاجينها. نريد المهندس البارع، نريد الأستاذ الجامعي البارع، نريد الطبيب البارع، نريد المزارع البارع، نريد العامل البارع، نريد الصانع البارع، نريد الأخت الطاهرة، نريد البنت الطاهرة، نريد البنت التقية النقية. نريد مجتمعا نراه في بيوت الله جل وعلا من المعمرين، نراه مع الراكعين، نراه مع الساجدين، نراه مع المنفقين، نراه مع المعتمرين، نراه مع الحجيج، نراه في قراءة كتاب الله جل وعلا، نراه في تطبيق سنة محمد صلى الله عليه وسلم، نراهم كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، رحماء بينهم. نريد الرحمة بين الموحدين، لا نريد أن نرى المحاكم وقد امتلأت بالولد يقاضي أمه والأم تقاضي ولدها، وبالولد مع أخيه، وبالولد مع أبيه، وبالرجل مع أخيه، وبالرجل مع عمي، وبالرجل مع خاله، وبالرجل مع عمته. أي مجتمع هذا؟ أي مجتمع هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم لا يرحم، والحديث متفق عليه. لا، نريد مجتمعا تملأه الرحمة، نريد مجتمعا قويا على أعداء الله جل وعلا، لكن رحيما فيما بين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك نريد رحمة فيما بين، لا نريد أن نكون أذلة على أعداء الله جل وعلا، لكن نكون سباعا وأسودا على أنفسنا. هذه مهانة، هذه مهانة والعياذ بالله جل وعلا. المهم قطع النسل قطعا نهائيا. قلت بقول الشيخ صرح العلماء لأنه حرام. لماذا؟ لأنه يضاد وينافي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن السواد الأعظم، ولأن الكثرة عزة. فاصل ونواصل بإذن الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قلت وأما عن قطع النسل نهائيا، قلت بأن هذا حرام نقلا من فتوى الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، في من قال لامرأة إنني لا أريد ذرية ولا أريد إنجابة. صرح الشيخ بأن العلماء صرحوا بأن هذا حرام، بأن هذا حرام، لأنه ينافي ويضاد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الكثرات التي على المنهج، لا أقصد الكثرات التي تضم الطرقيين والتي تضم الروافض وما شابه ذلك، لا أقصدها على الإطلاق، ولكني أقصد الكثرات القائمة على المنهج، على منهج أهل السنة والجماعة. فإن الكثرة هذه عزة وما دونها ذل والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك قلت امتن الله جل وعلا كما قال الشيخ، امتن الله جل وعلا على بني إسرائيل أن كثرهم، فقال إذ كنتم قليلا فكثركم. هذا بالنسبة لشعيب في قومه لما ذكر لهم هذه المنة، من عليهم من قبل الله جل وعلا بأن الله امتن عليهم بالكثرة بعد القلة، فقال إذ كنتم قليلا فكثركم. أما بنو إسرائيل فإن المنة عليهم جاءت من رب العالمين بأن جعلهم أكثر نفيرا، فقال جل وعلا وجعلناكم أكثر نفيرا. إذن الأكثرية التي تقوم على الصلاح، التي تقوم على المنهج، التي تقوم على الفهم الصحيح، هي المطلوبة بإذن الله جل وعلا. فلا يجوز لإنسان أن يتسبب بقطع النسل نهائيا، وإلا فهو آثم، حرام حرام حرام عليه وعليه، إلا في حالة الضرورة. ما هي الضرورة؟ بيان الشيخ أن الضرورة إنما هي أحد إثنتين، بمعنى أن الأمة إذا حملت خيف عليها الموت أو الهلاك، يعني الطبيب المسلم الثقة، إذا ما كانش فيه طبيبة مسلمة ثقة، قالت هذه الطبيبة المسلمة الثقة أن المرأة هذه لو حملت خيف عليها الموت أو المظن فيها الموت أو غالب الظن أنها تموت أو أنها تهلك أو أنها تصاب بكذا وكذا، في هذه الحالة هذه ضرورة جاز لها أن لا تحمل. الحالة الثانية من الضرورات أيضا، بمعنى أنها لو أصيبت بمرض في رحمها، وهذا المرض ربما يؤدي والعياذ بالله إلى انتشار كالسرطان. الأمر الذي يؤدي إلى استئصاله في هذه الحالة لا تطالب هي بذلك، أي لا تطالب بنسل ولا بأس عليها بذلك. أعتقد أن الإجابة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، حتى لا تكون هناك بعض الإجابات التي تحمل التشويش في المسألتين السابقتين، أي في طلب الرجل لامرأته حينما تكون مرت بمرض نفسي عابر أو كانت مريضة لا يحق له ذلك. الثانية في حالة ما يقول لها أنا معك لكن لا أريد إنجابة فاستعملي وسيلة من أول ساعة ولا يريد ذرية بالكلية، قلت هذا مناف لمقاصد النكاح، لمقاصد النكاح والأمر فيه إثم. المهم أن الصالحة التقى بالمرأة الصالحة على الكتاب وصحيح السنة وأكثر من الدعاء لرب الأرض والسماء أن يرزقهما الذرية الصالحة، ثم تم الحمل، ده اللي أنا كنت بتكلم عليه، ثم تم الحمل، في حمل تم بإذن الله جل وعلا، لا يكون الأمر كفعل الجاهلية. بمعنى نرى البعض يقول خمسة وخميسة، خمسة وخميسة إيه؟ ما في خمسة ولا في خميسة ولا أربعة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا ثلاثة، كل ده كلام فارغ وجاهلي. أو الثانية تقول لها من باب كذا يسلم الرجل أو تسلمي، هذا أيضا من باب الجاهلية وليس فيه من الإسلام أو مما جاء في ديننا شيء على الإطلاق. لكن على الزوجين إذا ما ظهر الحمل أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة الطيبة الكبيرة التي امتن الله بها عليهما، وعليهما أن يرايا في هذا الحمل آية من آيات الله جل وعلا، آية من آيات الله جل وعلا التي تكون سببا في تقوية إيمانهما. ولما لا؟ المرأة بطنها كانت مستوية بصدرها، ثم بعد ذلك انتفخت البطن وهي تحمل إنسانا بداخلها، إنسانا يعيش معزولا عن العالم بأسره، إلا أنه يعيش حبيسا في هذه الأحشاء. سبحان من قدر ذلك، أن تحمل الأحشاء في ظلماتها هذا الجنين وأن يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى. سبحان الذي أوجده وجعل له متكئين، متكئا عن اليمين ومتكئا عن الشمال. سبحان الذي أوجده في الأحشاء وأطعمه من غذائها وغذاه بغذائها وسقاه من مائها، ورغم ذلك لا يتبول ولا يتبرز في بطنها. سبحان، آية من آيات العظام. ولذلك يقول القائل وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك إنه الله جل وعلا، آية آية والله. ولذلك أقول لأختي، أقول لبنته، أقول للجميع الآن، إنها آية علينا أن ننظر إليها على أنها آية. أولا يجب الشكر عليها لأن الأولاد رزق من عند الله جل وعلا، وقد رزق الله جل وعلا هذه الحاملة على اعتبار أن هذه هي المفعول والحامل بدل من هذه، على اعتبار أن الله رزق هذه الحاملة هذا الجنين في بطنها، هذا رزق يتوجب علينا الشكر. ثانيا هو آية من آيات الله جل وعلا، بسببها يقوى إيماننا بالله جل وعلا، لأننا نرى الآية عيانا بيانا. قلت بإذن الله جل وعلا والإسلام رعى هذا الجنين في بطن الأم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ محمد، حياك وبياك وحفظك وتولاك ورعاك، بارك الله في عمرك وتقبل منك عملك وبشرك بالجنة بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمين. اللهم أمين، ولك بمثل على هذا الدعاء الجميل. اللهم لك بمثل، لك بمثل يا شيخ أن تدعي لي بولد صالح ويبارك الله في بناتي. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لك فيما أعطاك من البنات وأن يجعلهن قرة عين لك وسببا في دخول الجنة، وأن يرزقك الذرية الصالحة من الذكور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لي سؤال يا شيخ، ربنا يبارك فيك. جزاك الله كل خير يا أختي، جزاك الله كل خير. زوجي دائما في الصيف بينام في البلكونة. إيه؟ هو سؤال خاص بموضوع حلقة اليوم إن شاء الله. زوجي نعم بينام في البلكونة على طول في الصيف، نعم، وفي الشتاء بينام في غرفة الأولاد. واتكلمت معاه كتير ان هو ينام في حجرة النوم، لكن هو بيقول ان انا بستريحش غير كده. نعم. ومعلش يا شيخ، طيب انا اسألك سؤال، ما في خجل يعني، لكن يقوم بالحقوق الزوجية؟ لا يا شيخ، انا بقول لحضرتك هو ما بيقتنيش الا اذا طلبت منه. طب هو يسمعني الان؟ لا ده هو في الشغل. طيب حاضر. وحقيقة يا شيخ بيمنعني ان انا اطلب منه، ولو ما طلبتش منه ممكن يسمني بالشهر وبالشهرين. نعم. وكلمته كتير ومش عارفة أعمل إيه. لا حاضر يا أختي إن شاء الله أوجيله رسالة الحين خليه يسمعها في الإعادة بإذن الله. بإذن الله. يا شيخ ربنا حاضر على رأسي يا أختي على رأسي. معلش يا شيخ. نعم. أنا بوجه للأخت نهلة اللي من الشرقية. نعم. إني بحبها في الله. ربنا يعزك. ربنا يبارك لها يا رب ويجمعنا إن شاء الله تحت عرش الرحمن. اللهم أمين. دعاء طيب. دعاء طيب. واتمنى ان كل المسلمين يبقوا على كده يعني محبة وان ما حد يستطيع انه يخترق صفهم ويوجد بينهم حسد او بغضاء او حقد اسأل الله ذلك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بالغالي. اهلا وسهلا. ازيك الشيخ محمد. حي الله الحبيب. ازي حالك. اسأل الله ان يبارك فيك ويصلح حالك. بارك الله فيك وبارك في عمرك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا حبيبي. انا معي اخي وابن عمي. نعم. رضعوا مع بعض. وانا طلبت اخت ابن عمي يجوز لي ولا؟ وانت تريد مين؟ انت عايز تجوز مين؟ بنت عمي. بنت عمي. اخويا رضع مع ابن عمي. انت اخوك رضع من مين؟ من بنت عم من زوجة عمك؟ من زوجة عمك؟ يجوز تحلوا لي. لا اخوك رضع من مين؟ من زوجة عمك. طيب يبقى اخوك الوقت صار محرم على كل بنات عمك لانه صار اخذ لهن في الرضاعة. انما انت يجوز لك تتجوز بنت عمك. مش بارك الله فيك شيخ. اهلا وسهلا. قلت باذن الله جل وعلا ورعاية الاسلام لما في بطن الام. لم نرى اي معتقد اتى بما اتى به الاسلام من هذا النور. يعني نبه الشارع الى ندب الدعاء للولد وهو في بطن امه. حتى في بطن الام الدعاء له. الدعاء له. هذا ما لم يرد. هذا ما لم يرد. اللهم الا في دعاء امرأة عمران. نبص كده لقوله تعالى. اذ قالت امرأة عمران. رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. انك انت السميع العليم. وبعدين فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المعراب إلى آخره. طيب نبص أول حاجة سؤالي اللي جلنا. هل يجوز لكل امرأة مسلمة إن هي ما تحمل تفعل ذلك؟ تنظر ولدها لله تهب لله جل وعلا كذا؟ لا ليس هذا مما هو مسموح به في دين الإسلام. بمعنى ان امرأة تقول ابني دي وهبت لله جل وعلا. خلاص يا ابني انت ما عدتش تابع لنا على الإطلاق. نذرتك. ومعنى النذر ان اللسان يجعل هذا الشيء غير مستفد منه لا له ولا لمن يعول ولا لأي أحد من أهل. خلاص خرج لله مطلقا. خلاص تروح توديه في منزل ما عدتش تابع لنا. لا هذا ليس لنا. هذا ليس لنا وإنما كان لمن كان قبلنا. وأكد على هذه. وأكد على هذه. طيب امرأة عمران تقول ايه؟ رب اني نذرت لك ما في بطني محررة. المستفاد منها الدعاء للجنين في بطن امه. نتعلم منها. اهيدي امرأة حامل صالحة تقية نقية من بيت الطهر والعفاف. ماذا فعلت؟ دعت لهذا الذي في بطنها. اهو لسه ما جاش ولا رأى الدنيا ولا تمتع من الدنيا بشيء ولا اكتحلت عيناه برؤية الدنيا ولا ما فيها. ورغم ذلك هي تدعو له رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما انظر أفلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى. ده أنثى وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها. أهو الدعاء برضو متوالية. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك الإجابة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. لذلك الوحدة ما تحمل. اللهم بارك لي فيما اللهم بارك لهذا الذي في بطن. اللهم إن كان مثلا ذكرا اللهم اجعله من الصالحين. اجعله من الأتقياء. اجعله من الربانيين. اجعله من العلماء. اجعله من حفظة كتابك. اجعله من المجاهدين في سبيلك. اجعله إلى آخره. ارزقه حسن الخاتمة واجعله في سعة ورحمة وبركة وأعطه وأرضه وارزقه إلى آخره. إن كانت بنتا اللهم زينها بالإيمان واجعلها من الصالحات واجعلها من التقيات اجعلها من الربانيات إلى آخر هذا الدعاء المبارك لها بإذن الله جل وعلا. فإن الله يستجيب الدعاء. طيب على أن الموضوع طويل في قضية الحمل ومجهز فيه حاجات من المراجع الجميلة جدا، فوقت الحلقة قرب ينتهي، وأنا وعدت أن أنا أجيب على الأسئلة بإذن الله جل وعلا، فأنا أبدأ في الإجابة على الأسئلة عشان برضو يعني ما أكون خذلت إخواني وأخواتي وبناتي، وأجب بسرعة. الموالد يا أخي، الموالد بدعة، الموالد هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. خذها باختصار، الموالد هذه لو كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومرت على عهده صلى الله عليه وسلم لا أفتى فيها، سواء بالإقرار بصحتها أو ببطلانها أو ما شابه ذلك، لكنها محدثة لم تكن على عهدي ولم تكن على عهد الخلفاء الراشدين ولم تكن حتى عند كبار التابعين ولا أوسط التابعين ولا صغار التابعين، ولكن جاءت في أزمنة الفتن والمحن والإحام. ولذلك قلت إنما هي من البدع ومن مستحدثات الأمور. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح من طريق عائشة رضي الله عنها وأرضاه: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. واعلم أن من فعل هذا أو أحيا هذا والعياذ بالله جل وعلا فقد فعل بدعة وارتكب جرما في دين الله جل وعلا. ولذلك أحذر تماما إخواني وأهلي وأبائي وأمهاتي من المشاركة في هذا الإثم العظيم. لماذا؟ لأن المولد هجيب الإفراد، لأن المولد من هذه الموالد يترتب عليه عدة أمور. أولا الشرك بالله جل وعلا، كأن يدعى هذا الذي يقام له المولد يقول لي يا بدوي، يقول لي يا حسين، يقول لي يا علي، إلى آخر هذه الأمور. والدعاء كما قلت عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، فهذا شرك أكبر. لكن نقول بالعذر بالجهل ونلتمس للجهل العذر، ولكن ننبه أننا أن نخرج من هذا الجهل بإذن الله جل وعلا ولا نبقى في هذا الشرك. ثانيا ما يحدث من طواف ومن تقبيل للأعتاب إلى آخر هذه الأمور، الأمر الذي يترتب عليه أيضا والعياذ بالله وقوع في شرك. بعد ذلك قلت ما يحدث فيه من المهازل والسخافات وارتكاب الكبائر كاختلاط الرجال بالنساء وإتيان أرباب السوابق وفعل الفواحش إلى آخر هذه الأمور. أضف إلى ذلك القمار الذي يجرى في هذه الموالد ويأتي فيه أرباب السوابق والإجرام، فضلا عن شرب المخدرات وهروب النساء الفاجرات من بيوتهن إلى هذه الأماكن. لذلك أؤكد على أن الأمر إجرام ما بعده إجرام. أما عن الأخ اللي ذكر الحبيب ما يعرفه عن سيد البدوي، ارجع إلى موقعنا بإذن الله جل وعلا أو حتى إلى موقع الإخوة، أنا عمل خطبتين هتقف عليهما في شأن هذا الرجل بإذن الله. بعد كده الورق اللي بقوله جامع الحرم المكي اللي مختومه بخيط ويقول لك ان اللي مخرجها واحد اسمه احمد حامل مفاتيح الغرفه النبويه الشريفه اللي يقرا كذا كذا مره، والله لا فيها احمد ولا حد هناك اسمه احمد ولا في حامل مفتاح اسمه احمد، وكل ده كذب ودجل وضلال والعياذ بالله جل وعلا. وما يفعل هذا الا المغرضون واعداء الدين والعياذ بالله لاذابه المسلمين ولتضييع عقيدتهم ولتدمير هويتهم وللهروب بهم إلى مستنقع والعياذ بالله لا يرجى نفعه أبدا. فالله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. حكم الطرق الصوفية يا أخي، كل هذا نحن لا نؤمن لا بالطرق ولا بالجماعات ولا بالأحزاب، فإن الدين هذا قائم على كان أمة واحدة تحت مظلة واحدة. نحن أمة واحدة، ولما لا؟ إلهنا واحد، ربنا واحد، كتابنا واحد، نبينا الخاتم واحد، هدفنا واحد، قبلتنا واحدة. إذا ديننا ليس عرضة ولا مزايدة لا للتمزيق بين الجماعات ولا بين الأحزاب ولا بين الطرق هذه على الإطلاق. ونبرأ إلى الله من هذه الطرق ومن هذه الجماعات ومن هذه الأحزاب، أقولها بملء فيه، والأمر عند الله جل وعلا، لأن الحق أحق أن يتبع. بل إني أقول هذه الطرق فيها من غالى والعياذ بالله، كشأن بعض الجماعات فيها من غالى حتى وصل إلى أمور عظيمة والعياذ بالله، فيها من غالى فعبد الأموات وفيها من عبد الأحياء والعياذ بالله. نبرأ إلى الله من ذلك. هل كانت هذه الطرق الصوفية على عهد النبي؟ والله لو كانت على النبي كنا أو كنتش أنا فتيت أصلا، ما كنتش أنا فتيت أبدا. زي واحد برضو شيعي بيجنن واحد سني، إحنا الشيعة الأصل، إحنا اللي على حق، والسني يقول إحنا اللي على حق. وبعدين فقام السني قال له طيب نتقابل بكرة الساعة كذا، السني تأخر. قال له تأخرت ليه؟ قال والله يعني كنت بقرأ يعني بشوف أحوال الشيعة إيه على عهد النبي، عملوا إيه مع النبي وشوف وقفاتهم مع النبي. قال له هو كان في شيعة على عهد النبي؟ قال له خلاص ريحتني يا أخي، ما في شيعة في الأصل، أم فلا في شيعة ولا في كلام فارغ، بل بالعكس فئة ضالة أسأل الله لهم الهداية ولا أكفر عوامهم ولا أكفر عوامهم، بس إحنا بنقول مذهب الاثنى عشر والحاجات دي بالنسبة للأئمة والكبار الذين يقولون تحريف كتاب رب الأرباب والكلام في عائشة كلهم كفار اللي هم أهل العلم، أهل العلم منهم، أما العوام لا نكفرهم أبدا، وهؤلاء لبس عليهم ودلس عليهم. طيب، وعلى فكرة مش جاي فتواي، دي فتوى العلماء كابرا عن كابر. بعد كده حكم دعاء القنوت في الفجر أنا وضحته قبل ذلك مرارا، وللتفصيل عشان الحق الوقت راجع في ذلك زاد المعاد في منتهى الجزء المجلد الأول من زاد المعاد بإذن الله جل وعلا بتحقيق الأرناؤوط، ترى فيه البركة بإذن الله جل وعلا. طيب، دعاء امرأة عمران أجبته. بعد كده الدعاء بالنسبة للزوج، يعني أنا عايز كل واحدة، كل أخت تقية صالحة تكثر ما تزوجتش، تكثر من الدعاء، حتى هي بتعبد لها أجر على هذه العبادة على الدعاء، تكثر من الدعاء أن يرزقها الله جل وعلا إنسانا طيبا صالحا نقيا تقيا يساعدها على دخول الجنة، على دخول الفردوس الأعلى، يأخذ بيدها في دين الله جل وعلا، لا أن يكون والعياذ بالله معول هجم لها، ولا يكون فتنة لها في دينها والعياذ بالله جل وعلا. والدعاء إذا خرج بإذنه من القلب السوي النقي فإنه يستجاب. الأخت بتقول منتقبة، حينا يتقدم لها إنسان نظيف وطيب وغير ملتحم لا بأس، أنا بقوله لا بأس، رغم أن اللحية واجبة وأدين الله بالوجوب فيها، لكن إذا ما جاء إنسان حليق، ما جاء إنسان حليق، هذا الإنسان على دين، يركع مع الركعين، يسجد مع السجدين، تراه في الجماعة، تراه أمينا، تراه تقيا، تراه نقيا، لما لا؟ ثم بعد ذلك ننصحه ونأخذ بيده، فبعد ذلك سنجني ثمرة عظيمة ونكسب إنسانا صالحا تقيا يلتحي، وحينئذ ما دام هو على الطهر سيستجيب، ما دام على التقى سيستجيب، ما دام الرجل على خلق سيستجيب وسيتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول للأخت إن جاءك غير ملتح لكنه على الصلاح وعلى الأدب وعلى الدين وعلى التقى وفيه خير اقبليه وإن شاء الله يلتح. حكم الخروج مع التبليغ، أنا وضحت جماعة التبليغ قلت بسرعة قبل كده، قلت فيهم خير، هم على يعني طيبة رهيبة جدا، بينفقوا أموالهم في سبيل الله جل وعلا، لا يبتغون شهرة هذا ما لهم، ولا يبتغون دنيا ولا كذا، ولقد عرفت الكثير منهم على أدب جم، على دين، على خلق، على كذا، ولكن هذه نقطة في غاية الأهمية، قضية الجماعات برمتها أنا لا أقول بها على الإطلاق، هذه واحدة. ثانيا، جماعة التبليغ هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم أفضل الناس في هذا العصر، هدى الله على أيديهم وأيديهم الألاف، لكن هم بحاجة إلى العلم الشرعي، هم بحاجة إلى الوقوف على المنهج، لأن السواد الأعظم منهم جهلة لا يعرفون على الإطلاق، وإن وقف الواحد منهم يعطي بيانا ربما لا يتقن البيان وربما لا يتقن لغة العربية. ثانيا، بالنسبة لتحديد الأيام في 3 أيام والشهر والأربعين يوما والعام، هذا فيه نظر عظيم، إن كان من الأمور التنظيمية كما يقال فليغيروا وليبدلوا، مرة 3 مرة 5 مرة 7 إلى آخر هذه الأمور، أما إذا كان اعتقادا فتلكم مصيبة، ولا أظنه اعتقادا عند هؤلاء لأني سألتهم قال والله ليس عندنا في الأمر بالنسبة للاعتقاد، لكن أنصح في النهاية هم على خير، هم فيهم خير، لكن بحاجة إلى علم وبحاجة إلى تذويب هذه الأيام بتقييد معين. وفي النهاية أقول أنا لا أمت للجماعات بصلة ولا أدعو للجماعات أبدا أبدا. كاس العالم، كاس العالم مصيبة، أنا قلت يا جماعة لعب الكرة مباح لكن بضوابط، أول حاجة ستر العورة، ولا لعب في العالم كله بيستر العورة بتاعته، والعورة معلومة من السرة إلى الركبة جزء من العورة، يعني لا يجوز للزوج تتركه ولا بنتي ولاني ولا أي حد إنه يرى إنسان كاشف عن عورته، هذه واحدة. الثانية قلت ألا يكون فيها ملهاة لذكر الله جل وعلا، والله العظيم هي الملهاة العظمى. الثالثة كما قلت الصلوات، المحافظة على الصلوات يعود من الصبح لغاية بالليل، المهم خلص الجماعة بقولوا الوقت خلص، فغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يبارك في نسائم الرحمة وفي العاملين عليها وفي القائمين عليها، وأن يجعلها من برا طيبا مباركا وسائر منابر المسلمين وسائر القنوات، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.